العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. باب الوضوء من مس الذكر. هو الباب؟ نعم. الباب ده طبعا بيحتوي على حديثين ماشيين عليهم أهل العلم. حديث بيقول أنه مس الذكر بيبطل الوضوء، وحديث آخر يقول ما بيبطل. عايزين نشوف الحديثين اللي هنا. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة يقول: دخلت على مروان بن الحكم. دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر. فقال عروة: ما علمت ذلك. فقال مروان: أخبرتني بصرة بنت سعيد أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ. نلاحظ هذا الحديث، ده هو الحجة طبعا بتاعة الجمهور، والأخذ به الإمام مالك رضي الله عنه. ها، عروة بن الزبير قال مش دخل على مروان بن الحكم. مروان بن الحكم كان والي معتمد في المدينة، عاملين من قبل منه، من قبل عمر بن عبد العزيز، هو الوالي وهو معتمد عاملين في المدينة، وهو تابعي، والحال أنه ليس بصحابي. ها، لما دخلت عنده واتونسنا، قال فذكرنا ما يكون منه الوضوء، ذكرنا الأشياء اللي هي موجبات الوضوء، يعني نواقض الوضوء اللي بتوجب أنه الإنسان اللي يتوضأ. قال مروان بن الحكم قال لعروة بن الزبير، فقال شنو مروان؟ ومن مس الذكر برضو كذلك، يعني زي ما قلت البول بينقض والمزي ينقض والريه بينقض، برضو قال مس الذكر. عروة بن الزبير السيدة عائشة رضي الله عنها قالت، وهو واحد من فقهاء المدينة السبعة اللي بيعتمد عليهم الإمام مالك رضي الله عنه في الرواية، قال أنا ما بعرف الكلام ده. مروان طوالي قام أسند له الحديث، فقال عروة: ما علمت ذلك. فقال مروان: أخبرتني بكرة بنت سعيد أنها أيوة بنت صفوان. أنا مسافر شغال بهجز قديم، هجز قديم ولا شيء، في واحد شغال هنا شغل آخر. بكرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ. هذا الحديث رده الإمام البخاري وأخذ به جمهور أهل العلم على أنه هو الحديث الذي به الفتوى، مس الذكر، وطبعا بشروط المذكورة هناك في الفقه اللي هو شنو؟ من داخل يعني الثوب أو بلا هائل. طيب، باب الرخصة في ذلك، عشان تعرف الفرق بين من يروي الحديث فقط ويجيب يبويب، وبين من يجي شنو يا أخوانا يجعل الحديث بأس في الفقه ويجيب الأدلة. حسن هنا قال الوضوء بينقض، أما الذكر بينقض الوضوء، ده قال لك في رخصة في ذلك. ها، بوب له باب الرخصة في ذلك، أنا ممكن ناخذ بذاك وممكن ناخذ بذاك. وأهل الأصول عندهم قطعا طبعا ما ممكن الدليلين واحد منهم يعارض الثاني، وما ممكن يؤمل بواحد والثاني أخذنا به إلا يكون في واحد منهم شنو يا أخوانا صحيح، والثاني يكون أصلا عنده صواب من الأسباب. حسينا بعنا؟ يعني في وقت واحد إعمال الدليلين شنو يا أخوانا هنا؟ ما إيمان الدليلين بيكون من حيث شنو؟ أن واحد منهم ما يتعارض مع الثاني، لكن كان واحد منهم بقى نقيد الثاني ما ممكن شنو، يعني ما ممكن واحد قال لك اجلس والثاني قال لك قم، متى ما امتثلت واحد معناه يكون نقدت الآخر. خطينا بالنا؟ واحد قال لك اجلس والثاني قال لك شنو ارقد، معناه ممكن تحدث الجلوس وتحدث شنو الرقاد، يبقى هنا ما في تعارض. ايوه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عروة الحنفي قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه اللي هو طلق بن علي قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ها دم متين يا اخوانا جوه في العام غدم المدينة الى النبي عليه الصلاة والسلام متين يا اخوانا قدومهم على النبي صلى الله عليه وسلم سنة ستة من سنين الهجرة سنة ستة عليه السنة اللي كان يعني حصل فيها شنو صلح الحديبية. طيب غدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال يا نبي الله ما ترى في نفس الرجل ذكره بعدما يتوضأ فقال صلى الله عليه وسلم هل هو إلا مضغة منك أو بدعة منه مضغة منه أو بدعة منه شاهد ده الحديث الثاني اللي قال فوق الرخصة لنا قال قاعدين والرجل جاك عنه من ناس البادية قال واحد كان يتوضأ وما استذكره كيف قال ما مضغة وفي رواية بدعة البدعة والمضغة كلهم بمعنى واحد يعني هو ما قال ما قطع منك يعني زي ما انه لمسك لعيدك ولمسك لكرعينك ما بينقض الوضوء ظنه كذلك قال ما استذكر انه ما بينقض الوضوء ها الحديث بتاع يعني بصرة بنت سعيد هنا ده ها حصل متين حصل معناتها في سنة ستة بيقول انه شنو يا اخوانا انه الحديث بتاع تلقى بن علي يقول في سنة ستة على انه النبي عليه الصلاة والسلام قال كيد كيد والثاني نحن عندنا شنو يا اخوانا والحديث الثاني كمان اللي بيقول انه اذا مس احدكم ذكره فليتوضا هنا عندنا جمجمه متاخر بعد فتح مكه وفتح مكه كان في سنه 8 فالمالكيه والجمهور على ان هذا الحديث منسوخ بالحديث السابع والعشرين حتى لو بالنا في الحته دي ده في سنه كم؟ 6 وذاك بعد شنو؟ فتح مكه معناته انا الحديث عندنا شنو يا اخوانا منسوخ طيب ده قول قول اخر بيجيب تعويل لهذا الحديث وهو شنو بعد من اهل العلم بيعوله يقول يعني لما سال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ترى شايف في مس الرجل ذكره بعدما يتوضا قالوا اراد من فوق الهائل لما تعويل اراد ان شنو كان مسه من فوق الهائل شنو يا اخوانا يبطل الوضوء مش كده معناه خلاص اذا خلاص يبقى ما في تعارض بين الحديثين وعلى غرض انه في تعارض يبقى ذاك شنو قلنا عندنا انه منسوخ هذا ما ذهب اليه اهل العلم قال ابو داود رواه ها هشام بن حسان وسفيان الثوري وشعبه وابن عيينه وجرير الرازي عن محمد بن جابر عن قيس بن خلق داري يوريك الحديث ده برضه شنو قلنا في اخرين معنا رواه الائمه دين هشام بن حسان احد الرواه اللي بيروا منهم شنو ابو داود وسفيان الثوري هو الامام صاحب الحديث وشوبة بن الحجاج ده امين من امناء ان الرسول عليه الصلاه والسلام ويينا شايف شغلاء وابن ويينا معناه سفيان بن ويينا اذا الحديث رواه سفيانان وجرير الرازي ده شنو يا اخوانا من اهل مرو ومحمد بن جابر بيروي شنو عن قيس بن طلق والطلق هو شنو طلق بن علي هو بيروي من ابوه علي بيقول انا النبي عليه الصلاه والسلام قال ان هو الا بدعه منك في روايه بلغت منك وشنو هنا بيقول الا مضغه منه الانسان ها الشاهد اللغوي من حيث اللغه شنو هل بمعنى ما هل هو الا مضغه منه معناه ما هو الا مضغه منه معناه تعين شنو لا يبطل الوضوء حدثنا مصدق قال حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن ابيه باسناده ومعناه وقال في الصلاه شوف ده الدليل اللي خلى الجماعه الثانيه شنو قلنا يعني قالوا اذا الحديث السابق ده يدل على ان النص من فوق الحائل مولانا ها واحد كان مس ذكره في السنة في السنة شنو اللي بخليك انك تدخلها جوا شنو ليه انك بتجيز البادية هو بس كده ده ايوه طيب باب الوضوء من لهو من الابل ما كنت العمل جمل تجدد الوضوء عثمان الكاسة ما بيتجدده ولا بأكل لحم شنو قال جزور حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها الحديث صحيح من حيث النص والعمل عند الأستاذ الحنابلة أنه معدود من راقد الوضوء كان اكلت لها الابل جنو تجدد وين جنو لا منسوخ ما في الا وكلا وين فاك وكلامكم على انه كان في رجل اكل لحم الابل وطلعت منه ريه والنبي صلى الله عليه وسلم ما عرض انه يقول له فلان قوم يتوضا وكذا وغير ذلك ده شنو؟ بيجيب لك شنو؟ لاحظ الحديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لهوم الإبل فقال توضأوا منها. الحديث جواب لسؤال مش أمر بدون سؤال، عشان كده التأويلات اللي يذكروها المالكية ما في حجة عندهم فيها ولا أنا. المالكية من ضمن العجوز اللي هنا ذكرناه قلنا شنو عنه الليلة كان ضبه جمل هناك بغادي في الحي البغادي، فلان من لقى منه كيلوين، فلان لقى كيلو، فلان لقى هناك جمل كبير وثقيل وهذاي، واحد أكل وبعد ذلك شاف الإرادة أنه شنو طلع منه الريح. ها وبتصلى معناته شنو ما بيجي، ها كونه طلع منه الريح ده شنو معناته أنه ما كان يقوم يتوضى. وتقدير المالكية أنه رجل متوضي وبعد ذلك انتقد وضوه، بدل ما نغلق يقول له شنو قوم يا فلان عمش جدد الوضو، معناته يكون عينك بأنك شنو يا أخوانا حصل لك كذا. فقال الواحد إذا كان أكل لهم الإبل معناته شنو يجدد. ده كلام شنو أخوانا بتاع المالكية، وعندهم شنو أخوانا الحنابلة يقول شنو الحديث صريح بذلك. حتى الفتوى شادي لو أنت تابع في محطاتهم الفضائية شنو ديها الفتوى لهم الإبل يقول لك أيوة نعم جدد الوضو الحديث بذلك صريح، والأصل العمل به حتى يثبت ما ينافيه، وما ينافيه إلى الآن ما عندنا، بس عندما أكلت العمل الإبل تجدد الوضوء. شايف سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من الإبل فقال توضؤوا منها، وسئل عن لهم الغنم فقال لا توضؤوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا ما تصلوا في مبارك الإبل. قال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. من الشياطين معناها بتعمل عمل زي أعمال الشيطان، الاضطراب والحركة بتاعتها يعني أعمال كعبة. قال ما صلوا فوقها، ربما أنت في الصلاة قال قطعت ليك شنو صلاتك، ربما أنت في الصلاة واحد رفسك، ربما أنت في الصلاة واحد جواجهك ولا من قطع عليك صلاتك، دي الشيطان بتاعتها، دي الشيطان هنا. وصيل عن الصلاة في مرابد الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. ها من ضمن على الأشياء السؤال عن الصلاة في مرابد، المرابد جمع مربد، المربد شنو يا أخوانا على المرا الحتة اللي بتربط فوقها بالبعر بتاعها شنو قال صلوا ما فيها حاجة. بالنسبة قولي يعني ما قال يصلي في المواطن ما يصلي إذا قال إني ما فيش أقول لك أنا خايفين أن يصلي خلوا أنا كده إني فاتح. أيوة مش الحتة بقت فادية برضو النهي قائم والأرض ما تستوى برضو الأيناي الشغلانة غايمة. جات أثار بتوري على أن المباركة الإبل بيكون فيها الشياطين نفسها، المباركة الإبل ذاتها أن الشياطين بتكون فوقا زي ما ثبت في الأثار على أنه بين الأسطوانتين الركيزتين في المسجد ما يترفع فوق إلا للضرورة أنه شنو دمع والشياطين برضو كذلك في التكتة الإبل. أما بتاعت الغنم ما فيها من هذا النوع، عشان كده شنو عجازة أن يفعل فيها ذلك. أما من حيث في الطهارة ما قلنا الوطن طهرة، الدليل على طهارة الإبل قلنا شنو بالحديث الثابت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام عمر للأرنيين جماعة من عقل اسم القبيلة، قال لهم شنو يطلوا ويشربوا شنو أخونا من أبوال الإبل بتاعت الصدغة ومن الألبانة، شربوا من البول وشربوا من شنو أخونا اللبن لحد ما صفوا وقتلوا الرأي، وبعد ذلك ما في الجماعة جابوهم وفيهم نظرة الآية بتاع شنو أخونا المحاربين. حديث سبق لنا في الصحيحين. ايوه اذا عرفنا المرابط يا اخوانا بتاعت الغنم هناك مبارك الابل معناتها شنو يا اخوانا محل يعني بيعملوا لها محل نقول زريبتها او محل مرقدها اللي بترقد، ومرابط الغنم الحته اللي بتتلم فوقها بترقد فوقها محل المراه. قال فصلوا فيها فانها شنو يا اخوانا بركه، شايفه الشغلانه دي. وفي روايه بتاعت الامام الشافعي بيزيد بيقول شنو فيها سكينه، والمانع ان الغنم شنو يا اخوانا يعني ما فيها شيء من التمرد ولا فيها شيء من الشراب، التشرد الحاصل في الإبل ما موجود. الإبل ما واحد بسك الثاني يجي شميت بشكلته في الصلاة، لكن الغنم شنو قال ما فيها هذا النوع. باب الوضوء من مس اللهم النيء وغسله. هل أن الواحد لو يتوضأ وبعد ذلك مس اللهم النيء ممكن يتوضأ ولا ما يتوضأ؟ هنا ما في وضوء، لكن ناري يقولك لأنه مساسك ليه ما بينقض الوضوء التعب. حدثنا محمد بن العلاء وعيوب بن محمد الرقي وعمر بن عثمان الحمصي، نسبة لحمص بتاع سوريا دي المعنى بالكنية بتاعته. قالوا حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا هلال بن ميمون الجهني عن عطاء بن يزيد الليثي قال هلال لا أعلمه إلا عن أبي سعيد. يعني الحديث ده بعرفه من طريق فلان وإنت عرفته من طريق فلان، يعني الحديث أنا بعرفه من طريق فلان وإنت عرفت ثاني من طريق آخر غير الطريق اللي أنا عرفته. ها وقال أيوب وعمر وأراه أن أبي سعيد، الاثنين دين أظنهم بيروه أن أبي سعيد هو الغدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يسلخ شاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحى حتى أريد. بيسلخ هو ما بيجيب السلاح ده لي كتاب أسوين وريك بيسلخ هو كيف نصل في نظام دخل يده بين اللحم والجلد، شغلان الجامل واقف دي دخل جد بين اللحم والجلد نظر لهم دخل كده قال لي تسلخها كده شغل ده كده تسلخها لين كيف ولا ما وقع علينا أما كده ما مش دخل ده تسير ده بدل كتير كده هنا نظر لهم سوى زي ده قال لي اتنحى كده زي شوية اتنحى حتى أوريك أوريك فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها معناه تلزها ده الزاد حتى شنو توارد إلى الإبت قريبا الإبت قال شنو جوحي للسنوات شايف ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ إذا ما صلىها من نيم عليه أخونا لا يجوز فيه أخونا وضوعا زاد عمرو في حديثه يعني لم يمس ماء ولا غسل لأن شنو أخونا كان في بلل أو ذرائها ما كلها شنو أخونا ما طاهر لأن الدم المسفوح جبل ما مرق يا أخونا وقال الهلال بن ميلون ميمون الرملي بيروي شنو هذا الحديث قال أبو داود رواه عبد الواحد بن زياد هو أبو معاوية عن هلال عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لم يذكر أبا سعيد شوف دي الفائدة يا أخوان التاشين يا أخوان الإرسال الحديث زماناته دا لمن رواه يعني أو أيوب عن عمرو وطوالي مشى للنبي عليه الصلاة والسلام يعني معناته أسقط شنو يا أخوان الصحابي وأسقط الصحابي إذا الحديث شنو مرسل إذا الحديث معناته مرة جاء مرسل ومرة جاء شنو يا أخوان متصل ها معناته إذا الروايتين شنو كلهم معدودات الأولى الاتصال واستيفاء الشروط والمرسلة أن الرجل اللي استغط هنا في الهناء في الرواية المرسلة عرفنا أنه ثابت كم نفر يا أخوانا واحد بس كون واحد معناته عرفنا أنه شنو الصحابي هو اللي استغط يبقى ما في حاجة أنه نحن عرفنا الزول اللي أرسله خايفين من كون يكون شنو الراوي صغير الصحابة يكون سقط منه شنو اثنين والحديث يبقى شنو موضوع وهذا الحتة باب ترك الوضوء من مس الميتة زول إذا كان متوضي ومس له الميتة ما في حاجة حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال يعني ابن بلال عن جابر عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعد العالية يعني جاي النبي عليه الصلاة والسلام دخوله من شنو يا أخوانا من العالية العالية أخونا اسمع أوالي المدينة حصل فنادق بتاعت السودانيين جنب الأوالي السودانيين معظم الفنادق بتاعتهم عاملينها في العالية بتاعت المدينة حاج النبي عليه الصلاة والسلام والناس كنفتي خش السوق الناس كلهم ماشيين جنب بعض الله جاو جاو الناس ماشيين جوا وراء ما كان فينه معناه محاويتون محاويتون كده قدامه وراء فمر بجدي عصاك اللي قال له شنو يا أخونا جدي هو الصغير من الغنم نوع هو شنو الحجم الصغير ذاك ما بيكبر اللي بيقول الحجري ده هاو عنده اثنين صغار كمان وميت ومرمي فالنبي عليه الصلاه والسلام قام شاله ورفعه كده من اثنينه قال لهم هسي ده اللي بيشتري منكم فوق شنو قالوا ده وكان حي ذاته عيب لانه عصاك واثنينه صغيره وما التراب السنه الناس الدايرين كده وغير ذلك قال لهم الدنيا اهون على الله عز وجل من ده الشاهد هو شنو كونه هو ميت ولا سلم مسا وما جدد الوضوء بس له الشاهد ايوه شايف والناس ماشيين كنفتي فمر بجدي عصاك عصاك معناه راسه شنو قلنا اذنه شنو صغيره ميت فتناوله فاخذ باذنه ثم قال ايكم يحب ان يكون هذا له وساق الحديث تمام قال له الدنيا اهون عند الله سبحانه وتعالى من هو اختصر وقف على الشاهد بتاع ابو داود الشاهد وين شنو يعني اذا المتودي كان مس الميت ما له اخونا ما بتوجب الوضوء ده موافق لمذهبنا عشان كده شنو ما بوضنا ليه شنو مس الميت وكده وغير ذلك بار في ترك الوضوء مما مست النار لسه بغض لنا في الموطا نصوبها فقط حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا كان في البدايه بيتوضا اي حاجه طبخوها في حله اكل نزل شنو ما كان بيتوضا بعد اكل وما توضا معناتها اذا شنو نسخ ذلك مالك بينها لانه منسوق في متن الموطا حدثنا عثمان بن ابي شيبه ومحمد بن سليمان الانباري المعني أها قال حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي صخرة جانب شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال جفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فعمر بجنب فشوية يعني أضاف النبي عليه الصلاة والسلام جفت النبي صلى الله عليه وسلم مشيت له في البيت ضيف عندهم جنب بتاع شاع كامل قال شو لنا نجيب ناكل انا الضيف بتاعي ده واخذ الشفره فجعل يهز لي بها شال السكينه اللي نزلت جنبي يفتح علي منها ما شاونه الشاع كامل يعني ها فنزل شنو جابوها مشويه وقال شنو شال الشفره الشفره هي سكينه عريضه حديث البخاري هو اللي عندها لكم شفره اول يرهن ذبيحتها يقطع ويقول شنو حقكم حقكم بيديه لي طيب قال فجاء بلال فأذنه بالصلاة قال واتصل جاء رسول الله لصلاة العشاء قال فألقى الشفرة شايف رمى السكين مما جدال الصلاة خلاص خلاص أنا صلى الله يبقى ما عندهم إلا الصلاتان وقال ما له تربت يداه ولا هذا في التاريخ القاضي هذا اليعصبي جمع في كتاب الشفاء أقوى أحاديث كثيرة خالص وردت من هذا الباب النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا معاذ بن جبل سكلتك أمك وهل يكبر الناس في النار قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم وقال للسيدة عائشة رضي الله عنها شنو تربت يمينك وقال لسيدنا بلال تربت يداه ما لزم لما كان يخلينا ناكل وبعدها ختم لكم جهاز حركنا وإن حسد لكم قالوا دي كلها ألفاظ قالها النبي عليه الصلاة والسلام بناء على العادة الجارية وليس المراد منها النبي عليه الصلاة والسلام أن يصبهم وليس المراد أنه يدعو عليهم ولانا قاد عياد جماعة يا أخوانا يوريك كمال النبي صلى الله عليه وسلم وكمال أخلاقه أن الألفاظ دي جرت شنو مجرى أنه تستعمل في الزم وأحيانا كما شنو لا تستعمل في الزم حسنا بأنه أيوة زي أنك انت عاصم الداري تقول كلمة لواحد أحيانا تكون الكلمة لو قيلت في محل يكون قازم بها شكل وقازم بها الزم وأحيانا تكون هناك كلمة تربت يمينك معناتها شنو افتغرت تصفر بلا الدين تربت يمين يداك يعني تربت يمينك معناتها دقيت التراب او دقيت الوضع معناتها دقيت على الفادي بالصوت كده بمعنى افتغرت واحتجتها وهنا تربت يمينك برا للسيدة عائشة وهنا سكلتك امك معناتها شنو قدرتك امك دي كل الفاظ قال النبي عليه الصلاة والسلام قلنا شنو جريا للعادة بتاعتهم لكن ما بيقصد الالفاظ التي يراد منها شنو السب والشتم بالنسبة للناس طيب وقام يصلي زاد الأنباري وكان ها قال شنو وكان شاربي ها يعني وكان شنو شاربي وفعا فقصه لي على سواك أو قال قصه لك على سواك أيوة يعني بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام سوى الكلام ده بعد ده قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي شايف الكلام ده معناته قام يصلي وما احتاج النبي عليه الصلاة والسلام شنو يا اخوانا عشان ما يتوضا اذا ما دل على ان احنا اخوانا ترك الوضوء مما مست النار ها اها وبعد ذا كمان شنو وكان في شنو يا اخوانا شاربي ايوه فقصوا لي على سواك صبرنا الشعر عنده شارب الله شارب والشنب يا اخوانا ما النبي عليه الصلاه والسلام شنو امر بقصه وانه السواك كان السواك شنو طويل وامر النبي صلى الله عليه وسلم شنو في الكون يقص قص يبقى شنو يا اخوانا ما قلت ما يبقى قصير ما مقدار شنو الفقهاء ما بيقولوا مقدار الشبر الواحد ده بس وقت بعد ذاك قام عشان كده بيقول فاء معناتها بقى طويل الشارب بتاعي شايف فقصه لي على شنو يا اخوانا على سواك على قدر شنو يا اخوانا انه انا زي ما قص لي السواك قال لي السواك يقصروا وبره كذلك الشارب بتاعي شايف على سواك وقال لي قوم وقام النبي عليه الصلاة والسلام وصلى الشاهد منه أنه صلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتناول شنو يا أخوانا ماء للوضوء يجدد به الوضوء لأنه شنو أكل شاة كانت شنو يا أخوانا مشوية حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك أن إكرمك عن ابن عباس قال أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يده ها يمسح بمسح كان تحته ثم قام فصلى النبي عليه الصلاة والسلام غسل يده وبعد ذلك قام للصلاة ومسح بمسح المسح هو شنو المنديل اللي بيمسحوا به عادة وقام النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة وما جدد الوضوء فدل ذلك على أن شنو يقول لا يجب وضوءا. حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا حمام عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم انتحش من كتف ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكل ثم دعا بوضوءه فتوضع به ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضع. حدثنا موسى بن سهل بن عمران الرملي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن عدي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست مما قيرت النار في الموطا مما مست النار. ده نفس الرواية. قال أبو داود وهذا اختصار من الحديث الأول معناته ما في وضوء هذا. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا عبد الملك بن أبي كريمة قال ابن السرح بن أبي كريمة عن خيار من خيار المسلمين قال حدثني أبيد بن كمامة المرادي قال قدم علينا مصر عبد الله بن الحارث بن حز بن جزع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يحدث في مسجد مصر قال لقد رأيتني سابق سبعة أو سادس ستة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار رجل فمر بلال فناداه بالصلاة فخرجنا فمررنا برجل ها وبرمته على النار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أطابت برمتك. الحديث سبق لنا مثله لجنه الرجل يا أخوان لجنه واحد من الصحابة مشى مصر وألقى محاضرة في المسجد وسألوه عن المسألة بتاعت أنه شلوا طبقوه هل يؤكل ولا لا يؤكل قال إذا هل يتوضع ولا لا يتوضع قال لا يتوضع قال أنا واحد من ستة أو واحد من سبعة مع النبي عليه الصلاة والسلام ومارين ماشيين للمسجد وجينا لزول أخونا شنو خاتل البرمة بتاعته الحلة فوق النار فأنا سلام لما جاء قال له أطابت برمتك الحلة نجت ولا لسه وهذا قال نعم بأبي أنت وأمي قال فتناول منها بدعة ولم يزل قال لي العفو حتى أهرم بالصلاة وأنا أنظر إليه قال نجدت أسعده وقتها ويأكل حد ما أهرم بالصلاة. باب التجديد في ذلك. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا أبو بكر بن حفص عن الأقر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما أنضجت النار. دي الحديث المنسوخ قلنا. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا سفيان بن سعيد بن المقيرة حدثه أنه دخل على أم حبيبة فسقته قدحا من سويق. السويق قلنا شنو يقولنا ده الطعام بتاع المسافر اللي بيعملوه الدقيق ويحربوه بالنار يخلوه جاهز كان انت مسافر بتبله وتاكله زي العذري. فدعا بماء فمضمض وقالت يا ابن أختي ألا توضأ ما تتوضأ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما غيرت النار قال مما مست النار. قال أبو داود في حديث الزهري يا ابن أخي ما ناس داري وري ولا أمي شنو أصير دي يقول إنما النار مسته ما لهم كرا وغيره ما دام أشد في النار ما ناس تتوضى وهو يعلم على أن الوضوء لا بد منه لكل الأحاديث المنسوخة شنو قلنا بالرخصة اللي جات بعد ذلك مالك بين ذلك في متن الموطأ. باب الوضوء من اللبن للوضوء اللغوي يا أخوانا مالك الوضوء العادي ده. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبن فدأ بماء فتمضمض ثم قال إن له دسما ده الوضوء ذاته الوضوء بمعنى النظافة بالشرب. الرخصة في ذلك تشرب اللبن ومن غير ما تمضمض خشمك دي الفتاوى بتاعت الفقهاء كلها جاي شنو على وفق الأحاديث دي كان تمضمض ما في مانع وكان خلى شنو الصلاة صحيحة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب عن مطيع بن راشد عن توبة العنبري أنه سمع أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبن فلم يمضمض ولم يتوضع وصلى. قال زيد دلني شعبة على هذا الشيخ قال لي ذات الشيخ اللي روينا منه شعبة بن الحجاج رواه صاحب الرواية ذاته. باب الوضوء من الدم الواحد إذا كان أصابه الدم هل يتوضع ولا لا يتوضع الوضوء قال ما من نواقض الدم ما من نواقض الوضوء. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا ابن المبارك عن محمد بن إسحاق قال حدثنا صدقة بن يسار أنا قيل ابن جابر عن جابر قال خرجنا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة ذات الرقاء. ذات الرقاء دي شنو يا أخوانا؟ الغزوة اللي قلنا الصحابة رضوان الله عليهم استعملوا فوق الرقعة. شيخ الطاهر ذات الرقاء رقعة هي شنو قلنا؟ الرقاء دي شنو؟ دناجين. يعني إذا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ما عندهم نيلات مولانا بيشيلوا القماش بس الدلقان يلفلفوه كرعينه بيعوا شنو نيلاتهم. ما شو لحد ما كرعينه شنو تنقدر. دي عادات ذات الرقاء قيل كانت في السادسة يعني وقيل كانت في ناخذنا في التاسعة بيختلف فوقها أكثر غزوة يختلف فوقها على السيرة هذه. فأصاب رجل قال فأصاب رجل يعني امرأة رجل من المشركين دي مشكلة كمان كبيرة. واحد من الصحابة رضوان الله عليهم في الغزوة بتاعته شنو ضرب امرأة رجل مشرك وقتله والمشرك جاء وقال كويس أنا الليلة كمان شنو أن الجماعة إلا شنو إلا دفق منهم دم ما أخلي أصحاب محمد إلا دفق منهم دم. طبعا ما يقدر يجي واجه أصحاب رضوان الله عليهم لكن يمش خلفهم بالغفلة متى ما لقى فرصة عشان ما يدري لقى أي واحد أكيد بس أنا ما دار أنا برا نقتل واحد منهم. طيب ها لا من هم كذلك فحلف ألا أنتهي حتى أهريق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخرج يتبو أثر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا من نصلى جن وعارف أن الجماعة ما دام من مشان الغزوة دي احتمال على أن العدو يجي يدعمنا فقال من يقل من رجل يقلونا الرجل الجيجي يحرسنا الليلة بالليل منه. فانتدب رجل المهاجرين قال أنا بحرسك ورجل من الأنصار الاثنين دول قالوا لحراسة خلاص الحراسة وين الجيش قاعدين هنا يبقى الشارع هناك اللي بيجيب العدو تتمش تقوز هناك ما شو بعيد ما شو قاعد هناك. فقال كونا بحم الشهيد الشهيد ما بيغاد الدرب بتاعه العدو بيجي وين ما بيجي بالشارع ده انت تعال اقوى هناك في الشارع عشان تعرف الشعب وعشان الجماعة ما يوصل لنا ولا ما واضح ده. قال فلما خرج الرجلان الى فم الشعب اتفجع المهاجري وقام الانصاري يصلي الدنيا ليه واحد يصلي والثاني كمان شنو يا اخوانا نايم واتى الرجل قال هل هو شنو المشرك ده قال اللي يكتب فلما راى شخصه عرف انه ربيئة للقوم عرف ده وشنو الحارس ربيئة اخونا شنو الحارس ربيئة القوم معناتها الحارس بتاع القوم العاملين شنو عشان ما يراقبهم عرف ان الجماعة دي لك عندهم ذو المراقب ما في طريق يسلهم. قال فرماه بسهم من بعيد المشرك درم الصحابي ده شنو بسهم واحد نايم والثاني بيصلي ها قال فوضعه شايفي وانا دقه بسهم ضربه فوق قال فنزعه حتى رماه قال بثلاثة ضربه بالسهم وشال السهم رماه قال وهو شنو بدل ما يتور زول يقول الزول نجا او العدو دعمنا استمر في صلاته هو قدر في سورة الكهف ما يستاهل عدو ما يتم الصلاة نعم شوفوا شغلانة دي ايوه حتى رماه بثلاثة اسهم ثم ركع وسجد ثم انتبه صاحبه براه فلما عرف انهم قد نذروا به المشرك يعرف ان الجماعة شنو يعني شعروا به نذروا به شعروا به حربه فلما رأى المهاجرين ما بالأنصاري من الدماء قال سبحان الله ها ألا نبهتني ها أول ما رمى ما كان من البداية تنبهني من النوم قال كنت في سورة أقرأها فلم أجب أن أقطعها. الشاهد وين على أنه لا من ضرب والدم بتاعه صال من تجد وضوء استمر في صلاة وقال الحديث النبي عليه الصلاة والسلام ما بلغ خبره وما أمر الرجل بأن شنو يقول يجدد الوضوء. تبقت المسألة مسألة الدم الدم في أرض الحرف مع الجهاد ما نجس ولا طائره طائر وبكر لا عيما هناك يعني طائر يعني أيوة معناتها إذا ما يتعلق به حكم النجاسة ده المقرر ده الدليل اللي بيستندوا عليه ما ده ما بيعتبرنا شنو مجاهدين في سبيل الله وهو في عرض الحرب ما عشان كده بيقول لك شنو جايز المعارك انت بتعارك في سبيل الله بتقاتل تتكلم تمشي تتنحى عن القبلة تستقبلها تستدبرها تتملي بالدم وانت بتصلي وتمسك الزول عند الدم وكله انت في الصلاة ده كله شنو ما جاز ذلك عادي هو الرجل شنو اخوانا هو باعتباره شنو هو ذاته ما في ميدان القتال باعتباره استمر في صلاته ولم يقطع يقول شاهدهم ان النبي عليه الصلاة والسلام علم بذلك ولم شنو يأمر بقضاء الصلاة ولم يأمر شنو ولم يقول له شنو أن الدم ما كان بطل صلاتك مما رشد من جسمه، بل إنما أصره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. إذن الشاهد وين يا غنى؟ إذا الجسد كله فاق عشان يورينا لأنه الدم نزف منه، والحال أن الدم يا غنى شنو؟ ما نقد الوضوء. باب في الوضوء من النوم. ده شيء فيه بعض من الإشكاليات حسب التفاصيل الفقهية. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا، هو في رواية يقول حدثنا ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثني عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شقل عنها ليلة فأخرها، شوفوا شغلان هذه صلاة العشاء، فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم خرج علينا فقال ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم صلى الله عليه وسلم. جد الوالد يا مختار أها هذا الحديث جاد بالدلالة على أن نحن أخونا على أن النوم أيوة الحديث بالدلالة على أن نحن أخونا النوم من مبتلات الوضوء من الأسباب اللي بتؤدي إلى بطلان الوضوء. الحديث مرة ثبت في ذلك، وهذا الحديث يدل على أن نحن بظاهره على أنه ما من مبتلات الوضوء. هذا يجمع بيناتها كيف؟ يجمع بيناتها لأن النوم ده كل شيء أخونا في وجود النوم الذكر والفقهاء الأول ما بيبطل الصلاة. طويل الخفيف شنو يستحب منه الوضوء للشرف، بس ليس أحد قال ينتظر الصلاة قال غيركم، الناس كل يناموا وانتوا هناك كيف نصلي في نص الله اليوم. حدثنا شاذ بن فياض قال حدثنا هشام بن الدستوائي عن قتادة عن أنس قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الإشاء الآخرة، المغرب هي الإشاء الأولى والإشاء الآخرة هي الإشاء الحقيقية دي حتى تخفق رؤوسهم جايز كده ده منتظر صلاة الإشاء ما بين المغرب والإشاء، الناس ينو كل واحد راسه يدقس ثم يصلون ولا يتوضعون. ما هي إذا شنو أزول البيت قس راسه رجل أخونا جالس ولا راقي جو جالس، إذا ما هو النوم خفيف ما جعله الماء متمكن شنو بيتمكن مقعدتك من العرج. قال أبو داود وزاد فيه شعبة عن قتادة وقال كنا نخفق على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نخفق ده الخفق عن ذاته اللي هو الاشتراب يا أخونا، الخفق الاضطراب يعني تضطرب رؤوسنا تضرب يمين وشمال تقدر تقع وتقوم. قال أبو داود وراه ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظ آخر برضو يعني بيدي نفس المعنى. حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني، حماد بن سلمة ذاه صاحب رجل هذه حديثنا أخونا أجوا بك في النار اللي اختلت بآخر عمره، أن أنس بن مالك قال وقيم الصلاة العشاء فقام رجل فقال يا رسول الله إن لي حاجة فقام يناديه. شوف يا أخونا الجماعة دي قالت مثل بادي شوية معاملتهم صعبة، الصلاة لا من أقيمت لأن مثلا دار يصلي واحد جلال أنا عندي كلام معك والنبي عليه الصلاة والسلام ما هذا المرة أخذ بيد زول ومشى خلاه كم مسك بعيده كنت مسكت بعيده كان وقفته ساعة إلا كنت نشيت ما مشى خليك يا أخي هاي بعد نتلاقى لا ما في إلا كان أنت مشى تصلي. نعم حسي وش النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم والمدة طالت. ها طيب ها سنسوي شنو ها وطين ها طيب ها قلت شنو يعني كده بس يريد يتكلم عن سلام إلى أنه الرجل ليش نيوه أخوانا كان زعيم قبيلة والنبي عليه الصلاة والسلام يتألفهم عشان شنو يسلم عشان كده سوّل الأخرى معه، وقيل أن الرجل شنو ملك لكن جاء بصورة رجل وهو شنو يوفي إلى النبي عليه الصلاة والسلام شيء ربنا سبحانه وتعالى بعث به. وقيم صلاة العشاء فقام رجل ها قال فقال يا رسول الله إن لي حاجة فقام يناديه حتى ناس القوم أو بعض القوم ثم صلى بهم ولم يذكروا وضوءا، ما ذكر أنهم شنو جدد الوضوء كلهم أول بشني أخونا بالنوم شنو أخونا على الخفيف. حدثنا عيا بن معين وحناد بن سري وعثمان بن أبي شيبة عن عبد السلام بن حرب، وهذا لفظ حديث يحيى عن أبي خالد بن الدالاني عن غتالة عن عبد العالية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد بمعنى يصلي وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ، فقلت له صليت ولم تتوضا وقد نمت؟ فقال انما الوضوء على من نام مضطجعا. معناه انه صلى جنوب سجد بمعنى الصلاه من باب المجاز المرسل يطلق الجزء ورده الكل. سجد النبي عليه الصلاه والسلام سجد بمعنى شنو صلى وبعد ذلك شنو اخذ نومه، اذا النومه دي شنو يا اخوانا رجد ولا جالس ودي عادي تفهم ما عشان كده هو قال شنو اذا الوضوء قال على من نام شنو اخونا مضطجعا ثم قال يقوم فيصلي ولا يتوضا ابن عباس لما شاف الكلام ده قلت صليت ولم تتوضا وقد نمت اذا الحديث دليل على ان النوم يقوم شنو ينقض الوضوء يعود وسليل قال انما الوضوء شنو على من نام مضطجعا عشان كده شنو اخونا اذا النوم والانسان ممكن ما قعدته من الارض معناها شنو يجعل منه ممكن شنو يعني يصلي والوضوء شنو يا اخوانا يستحق قد زي ما قالوا كم بقى شنو صغير قصير او طويل شنو يا اخوانا حبيب زرع عثمان وحناد فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله شيل الجزء الكلمه دي ركبها هناك هذا قال له شنو انما الوضوء على من نام مضطجعا فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله وانا ما اضطجعتها كان نمت المفاصل كلها شنو بتبقى رخية لما ترخي المفاصل يبقى الإنسان ممكن الريح دي مارج منه من غير ما هو شنو يشعر قال أبو داود قوله الوضوء على من نام مضطجعا هو حديث قال منكر قال لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني شوف داري وريك عدم صحة الحديث ها عن قتادة وروى أوله جماعة عن ابن عباس لم يذكروا شيئا من هذا الحديث لا إذا الحتة اللي أقولنا مسألة ترجع للمصطلح حديث واحد والناس رووه شنو كثر ونفر واحد انفرد بكلمات القاعدة هناك شنو تفرد الثقة بالحديث تفرد الثقة زيارة الثقة ما قلنا مقبولة طيب أبو داود بيقول شنو أنه في جماعة روى هذا الحديث لم يذكروا شيئا من هذا وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم ها محفوظا ها وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم شنو تنام عيناي ولا ينام قلبي يعني معناتها هناك الحتة بتاعت انما الوضوء على من نام مضطجعا بس الجملة دي الزيارة دي قال ما جات هنا وهناك الرواية بيقول شنو على النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ محفوظ من ان يصيب شنو شيء لا من ناخذ من الحديث على انه النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ يبقى غير النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ يبقى اذا الحكم شنو ملازم ايوه ده هو الكلام ده يقول محفوظ وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي الحديث ما في البخاري حس أبو داود جايب مستشهدا ما راويا له حتى تقول حكاه أبو داود في سننه واضح ده ولا كيف؟ دي ما حس ما حكاه هنا هو ما ما ساق الإسناد لو كان دايره داير يجعل شنو رواية ما بيقوم يسوق الإسناد لكن شنو مستشهد بس عشان كده شنو ما ساق الإسناد ولا ينام قلبي وقال شوبة إنما سمع قتادة أن عبي العالية خد بالك جدا يعني الحديث أبو داود بيقول شنو لا إذا أرجع للكلمة الأولانية حديث منكر قال لم يروي يزيد أو يعني قال لم يروي شنو إلا يزيد أبو خالد الدالاني بيروي منه عن قتادة طيب وأبو داود بيقول شنو إنما سمع قتادة من أبي العالية يبقى أبي العالية كمان شنو أربع حديث قال سمع منه حديث داري يوري أنه أربع حديث سمع منه والحديث زمان من ضمن الأحاديث اللي سمع منه بعد ما من ضمن الحديث سمع منه معناته انه بينه وبين الراوي اللي ادعى السماع منه شنو في انقطاع الحديث رامز له هناك بشنو بالضعف ها رمز له بالضعف اتفقت كلمته ايوه الترمذي برضه رواه وهو قال شنو رمز له بالضعف هنا اذا التصحيح والتضعيف بتاع الالباني وافق التضعيف بتاع ما بتاع أبو داود أبو داود ما جاي بأن الحديث سليم ولا أنا ما ضعيف طيب إنت أبو داود مضعيف الحديث ليش نو لاحظ الحتة دي مضعيف لهذه العلل على أنه ما روى منه قال إلا أربعة حديث حديث واحد قال حديث يونس بن متى الحديث الوارث في البخاري لا تفضلوني على يونس بن متى سبق لنا في البخاري وفي مسلم وحديث ابن عمر في الصلاة حديث ابن عمر في الصلاة هو شنو أنه بيقصد به نهى النبي صلى الله عليه وسلم شنو عن الصلاة بعد صلاة الصبح قال حتى تطلع الشمس وترتفع يقصد ياود حديث ابن عمر في الصلاة أها أيوة وحديث شنو يا أخوانا القضاة ثلاثة قاضي في النار وغاري في الجنة وغاري شنو يا أخوانا في النص مطوطة كده ده هذا أول حديث الثالث وحديث ابن عباس حدثني رجال مرديون منهم عمر وأرضاهم عندي عمر قال أبو داود وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل أبو داود بيسأل شيخه أحمد بن حنبل يقول الحديث بتاعه دي يقول أن النوم ما بينقض الوضوء إلا إذا كان الواحد نام أحمد بن حنبل هرد في هذا الحديث قال فانتارين قال لا ما تقول لي ده حديث ما صحيح الإمام أحمد الحنبل قال شنو؟ قال فانتهرني استعظاما له، شايف؟ يعني شايف أن الكلام ده ما صحيح، فقال ما لي ما لي يزيد الدهلاني يدخل على أصحاب قتادة. أصحاب قتادة ما روى هذا الحديث عن قتادة، وهو بيروي عن قتادة أربعة أحاديث، وهذا ليس من الأربعة، وكيف يروي هذا الحديث؟ عشان كده شنو؟ رمز له بالدهوف. ولم شايف يعبى بالحديث، الحديث ما لم يعبى به أبو أحمد بن حنبل، معناته لم يكترث به، ولم يجعله من ضمن الأحاديث ما قلنا المقبولة، بل جعله من ضمن الأحاديث المردودة. وضح الكلام ده؟ إذا من هذه الرواية. أما الرواية الثانية، الرواية السابقة دي اللي سبق تصحيحها وتحسينها، ما بيدل على أنه شنو يقولنا الوضوء للزول يقولنا شنو النام، وقالبا النوم يقولنا شنو ما يكون إلا عندما الإنسان شنو يقولنا يربط على الأرض كده ده. ها تاني وين؟ حدثنا حيوة بن شريح الحمصي في آخرين مش براو كتار قالوا لنا، قالوا حدثنا بقية عن الوضين عن وضين بن عطاين عن محفوظ بن القمة عن عبد الرحمن بن عائد عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها وكاء الصحي الأينان فمن نام فليتوضأ. والحديث حسن. العين معناتها شنو؟ هو الوكاء، وكاء العينين. قال وكاء الصحي، الصح هو الدبر، اسم الدبر، اسم الصح واسم الأسد بكل من أسماءه. قال الوكاء بتاعه، قال العينين بس، كان العين نامت ما عليها أخوانا. قال فمن نام فليتوضا، لأنه الوكاء شنو يا أخوانا؟ استطلق الوكاء في الرواية ما بيقول كده، خلاص ممكن يخرج منك الريح وأنت شنو؟ ما هي نايم. طيب إذا الحديث ده معناه شنو؟ ده ما شاهد للحديث السابق. حطينا بالنا؟ شاهد للحديث السابق من حيث كونه أنه النوم شنو مولانا؟ ما بيبطل الوضوء. من الأسباب يا أخوانا، من أسباب بتاعت بطلان الوضوء. بعض الرجل يطأ الأذى برجله، إذا كان الإنسان وطأ شنو يا أخوانا؟ البعر بتاع الجدات يجدد الوضوء ولا شنو؟ ما بيجدد؟ شغل بكر ما في التجديد هنا؟ الظل كان كرعين وطيب وضع جوه الدبلسلين فخيس. كله كان وضع جوه الدبلسلين ما في تجديد وضوء؟ أيوه. طيب ما نسمع الجمال بيقول لي انت كان راكب من فوق للجمل، الجمل كان نفس الغرب تعجيلات معناه وضوءك انتقل. الكلام ده ما سمعته قبل كده؟ ها؟ ايوه انا في الطوفان حتى في خرجيلات برضه في شغلان. ها؟ الوضوء طبعا انتقل. يا شيخ موسى ما بينتقل. اذا يا اخوانا بس اشيل الانسان بلاهز شنو؟ نواقض الوضوء المذكورة في الفقه دي، أذكروا لي فيه كذا وكذا وكذا أحداث وأصلا الثاني ما في أي نادي غيره. كان دخلوا في الدرجة صغير رقم بعيد بل أسوأ اللي يسيح يخصيلي بيبوية ودوء الدائج فحسن الوصف وصف أصلي كان جدد طوال ولا شخص بس عادي السائد فقط جدد 30 ما في نواقض. يعني إذا النواقض المذكورة بتاعت أنه أحداث وأصلا غيرها ثاني ما في أي نادي. ايوه كان حاضر في البيت الله ما بيقبل صلاه جميعكم بس قلت تمام بتاع عوام ودواك انتقد هذا شيء شغل كمان فوق للعوام دين هاي في عوام الناس شغلوا فينا قلنا فوق للعوام معناه انه الامام يعني ماذا معنى كنت امام وبدك نام وصلت غريت البلوغ معناته شنو صلاتك ما صحيح مش صلاتك ما صحيح ما هل انت خطيت واحد كان خطه قراءه معناته شنو؟ وضوء انفلت. يبقى شنو؟ هم لو قروا في الفقه ما عرفوا انه في الفقه ما في انس؟ انس في ولا ما في؟ في انس؟ انس زياد عندها كم سنه؟ 3 سنة ولا 4 سنة؟ سنوات كثيره قاعده في البيت وهم تزوجوها. ايوه لا خلاص. طيب باب الرجل قال يتوى الاذى برجله. اي وسخ اي نجس. حدثنا حناد بن السري وابراهيم بن ابي معاويه عن ابي معاويه حاء وحدثنا عثمان بن ابي شيبه اخبرنا شريح وجرير وابن ادريس عن الاعمش عن شقيق قال قال عبد الله كنا لا نتوضا من موطوء شتى فتغنى بقرعين شنو نتوضا به ولا نكف شعرا ولا ثوبا شعر بتنعرف شنو طويل الجدر يزيد الشعر ذاته ما بيدل في الوطا معه. والطول شنو برضو مع عريض برضو كذلك شنو بيدل في الوطا. الشعر قال بيخلوه ذاته يزيد مع يزيد معه. والصوف ذاته يخليه يزيد معه. لا ما تكفي تقوم تدمه خليه كده مخرج منه. واضح دولة كيف؟ قال إبراهيم بن عبي معاوية فيه عن الأعمش عن شقيق عن مسروق أو حدثه عنه معناته عن شقيق. قال قال عبد الله وقال حناد عن شقيق أو حدثه عنه قال قال عبد الله. ديل منهم يا أخوانا الثلاثة الجايبينهم دي لما يقول شنو حدثه عنه معناه حدث شقيق الأعمش بيحدث أم منه أم مسروق. مسروق ده من التابعين غير من السيد عائشة رضي الله عنها. هلا يقول قال معناته قال شنو مسروق. مسروق يقول شنو قال عبد الله هو عبد الله بن مسروق. او حدثه عنه معناه حدث العامش ها معاويه عن شقيق قال قال عبد الله بن مسروق من الطريقين. باب فيما فيمن شنو يقولنا يحدث فيما شنو فيمن يحدث في الصلاه. باب فيمن شنو يحدث في الصلاه. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأهول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن سلق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خف أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعيد الصلاة. ده بالاتفاق طبعا. والحديث شنو يقولنا بعد شنو يقولنا على مثل له بالدروب لكن معناه صحيح لأنه ثبت في أحاديث أخرى شنو مثل ذلك. أيوة كان أنه خف مع الوضوء ما انتبه. وهناك الحديث كما شنو يقولنا لا صلاة لغير شنو وضوء ما صح الحديث. باب في المذي. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبيدة بن حميد الحذاء عن الرقين بن الربيع عن حسين بن قبيصة عن علي قال كنت رجلا مذاع حديث الموطأ وصحيح مر لنا فجعلت أغتسل قال حتى تشقق ظهري. شو الشغلانة دي من كل ما جاء المذي يظن أن المذي يا أخوانا شنو يوجب القصول يقوم يستحم قال الدهر كله شنو يا أخوانا الشقق ده من شدة البرد. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الرواية لأنه وشنو قال ما ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام لكن أمرت من يسأل للنبي عليه الصلاة والسلام عمر سيدنا المغداد. رواية لمن قالت أنه قال عمر عمار. رواية بتقول شنو عمر شنو مغداد. ورواية بتقول سأل النبي عليه الصلاة والسلام. الشراح جمعوا بين الروايات الثلاثة لأنه عمر عمار وسأل له وعمر مغداد سأل له وأخيرا سأل هو بنفسه. طيب لكن قال لما نقول انه سأل بنفسه اخر الحديث هناك بيقول شنو لمكانة ابنته مني لانه انا مزدوج بيت انا مثلا ما اقدر اسأل عن هذا الموضوع. طيب هاي يقول شنو قال قال انه كلمة سأل سأل علي بن ابي طالب انا سأله شنو مجازا لانه هو شنو امر السائل سأل فنصب الفيل يعني شنو الى علي بن ابي طالب وهو ما فعل حقيقة. ده هو الجمع اللي ارتضاه الحافظ بن حجر الاصفهاني. حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضا وضوءك للصلاة فإذا فضخت الماء فاغتسل. ده الدفق معناته الماء البيجي شنو الماء الدافق بيوجب الغسل وأما المذي ما فيه الغسل. وإنت كان فهمت الحكاية شنو بالغلط. الشاهد حس هنا في هذا الحديث قال هو شنو حديث سيدنا علي بن أبي طالب اللي هو حديث رقم 203 الحديث طبعا مرموز له وشنو يا أخوانا بالصحة فاغسل ذكرك وتوضا. شايف الدليل بتاع المالكي ما بيقول شنو فاغسل الذكر كله من المذي ولم يقل شنو يا أخوانا الأنثيين بس. طيب بيجينا الحديث بتاع الأنثيين ويوريك عدم صحته. كان بيجي الحديث بتاع الأنثيين إذا ما صح يرجع الأمر إلى الأصل على أنه عند المذي يكون اللي انت ملزم به وشنو اخوانا الذكر فقط دون الانثيين. حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن ابي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الاسود قال ان علي بن ابي طالب امره ان يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل اذا دنا من اهله فخرج منه المذي ماذا عليه فقال فان عندي ابنته وانا استحي ان اساله. قال المغداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضا وضوءه للصلاة. الناس اللي أخذوا على أن المذي قلنا ما بالضرورة إلا يغسلوا إلا يرشلوا. الحديث قال شنو تشيل حفنة في يدك بس كان فتحت عليه وقال خلاص كفاية أخذ بذلك وآخرون قال اسمه إلا الغسل، وكل واحد أورد دليلا إننا في المذهب الغسل ولا المسح. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن هشام بن عروة عن عروة أن علي بن أبي طالب قال للمغداد وذكر نحو هذا، قال فسأله المغداد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغسل ذكره وأنثيه. شايف الحديث تاشمي أخوانا يذكر ذكره وأنثيه. قال أبو داود رواه الثوري وجماعة عن هشام عن أبي عن المغداد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم شايف وأنثيه. إذا هنا يكون مسألة أنثيه إذا كان عليه شيء. طيب التعبير الحديث ما في منتهى السهولة يعني. كما عليه شيء في كل شنو ما هو ذنبين، ما فرق بين الأنثيين وبين شنو يا أخوانا بقيت عجزة على الجسد. حدثنا عبد الله بن مسلم القانبي قال حدثنا أبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن حديثه عن حديث حدثه عن علي بن أبي طالب قال قلت للمغداد فذكر بمعناه. قال أبو داود نفس الحديث السابق. قال أبو داود رواه المفضل بن فضالة وهو الثوري وابن عيينة عن هشام عن أبيه عن علي، ورواه ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن المغداد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنثيين. شايف داري وريت على أن الأنثيين شنو أخونا إدراج من الراوي، أما من هذا الإسناد والحديث شنو أخونا صحيح. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل يعني إبراهيم ابن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثني سعيد بن عبيد بن الصباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة لأنه بيتعبني حكمه وكنت أكثر منه الاقتصال، كل ما جاني المذي اقتصل. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء بس، معناتها بينقض الوضوء فقط. قلت يا رسول الله فكيف لمن يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أذابه. بس كده لا. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا معاوية يعني بن أبي صالح عن العطاء بن الحارث عن حزام بن حكيم عن عمه عبد الله الأنصاري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء، ما يكون بعد الماء؟ الشارع يقول شنو قال المذي المديك مرة بعد أخرى، خطيت بالك يعني المذي معناته شنو يجي مرة شنو بعد مرة. فقال ذلك المذي وكل فعل يمذي، الإنسان عنده والإبل عنده وأي ذكر قال شنو عنده، قال فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضع وضوءك للصلاة. شايف غسل الفرج معناته حتى الأصابع. حدثنا هارون بن محمد بن بكار قال حدثنا مروان يعني ابن محمد قال حدثنا الحيثمي عن ابن حميد قال حدثنا العلاء بن الحارث عن حزام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل من امرأتي وهي حائض، بحل منها شنو؟ كان هي حائض هل الإنسان يتمطع بها؟ قال لك ما فوق الإزار، وذكر معاقلة الحائض أيضا وساق الحديث. أبو داود اختصره قال ما فوق الإزار، الإزار بيكون شنو يا أخوانا من السرة لتحت، معناتها إذا كان في فترة الحيض من السرة لفوق ممكن تتمطع بها. ده كله متين قال ده إذا كان ما جعل على فرجها شنو شيئا، أما إذا جعل على فرجها شيئا معناتها شنو يعني ممكن يتمتع من فوق له. وهنا الحديث لما ذكر قال أن الحائض ممكن شنو يأكلوها ويشاربوها وما تبقوا ذي الناس الثانيين ديلك الهمة الفرس ولا الروم، أن المرأة إذا كانت حائض ما بيأكل ما بيشرب ما يخلوها شنو زي هنايا يفعلوا كل شيء إلا يعني البطل. حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني قال حدثنا بقية بن الوليد عن سعد بن الأقطش وهو ابن عبد الله عن عبد الرحمن بن آئذ الأزدي قال هشام هو ابن غرت أمير حمص عن معاذ بن جبل قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يحل للرجل من امرأتي وهي حائض؟ فقال ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل. ما فوق الإزار قال ممكن، لكن لو حتى ما فوق الإزار ذاته اتعففت وخليته أفضل. قالوا هل يكون ما فوق الإزار قال والتعفف عن ذلك أفضل والحال أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ قال هنا كلمة أنه أفضل قال رأى النبي عليه الصلاة والسلام منه، ربما يكون الإنسان يعني يفعل أكثر مما هو شنو يعني معذور له، عشان كده قال له ذلك. فإذا علم الإنسان من نفسه أنه ما يفعل الشيء الممنوع ما فيه معنى. قال أبو داود وليس بالقوي يعني ليس هو شنو يعني الحديث بشنو بحديث قوي على هو كونه يعني اللي هو ما فوق الإزار ده يقول التعفف عن ذلك أفضل. ليش شنو قالوا ما صحيح؟ لأنه بيقول أن الرسول ما يختار لنفسه إلا ما هو شنو. هذا هو السيدة عائشة رضي الله عنها أمهات المؤمنين سألوهم عن ذلك يقولوا ما فوق الإزار أن ذلك مباح. عشان كده كونه التعفف عن ذلك أفضل قال الرسول إنه أجابه للرجل اللي هو رأى من نفسه أنه هو شنو. ممكن يكون يعني همته تدعوه لكون يفعل شيء ما جائز. باب في الإكسال، الإنسان أتى أهله وبعد ذلك كسل ولم يحصل له الإنزال. طبعا في صدر الإسلام كان شنو يا أخوانا، ما في الغسل. الحديث ما بيقول الماء من الماء في صحيح البخاري ومسلم سبق لنا. أيوة، وبعد ذلك كمان الحكم نسخ، معناته حصل ولا ما حصل، متى ما حصل الاحتكاك بين الختانين معناه وجب الغسل. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن يعني بن الحارث عن ابن شهاب قال حدثني بعد من أرضى أن سهل بن سعد الساعدي أخبره ها أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها إنما جعل ذلك رخصة للناس قال أول الإسلام لقلة الثياب ثم عمر بالغسل ونهى عن ذلك. لا هذا الكلام ده يعني كان في أول الإسلام الناس ما حدث واحد في الإسلام ده في أيام اللي هو شنو ده فيها المدينة والناس دخلوا في الدين جدد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان الماء من الماء، كان الإنسان أتى أهله وكسل والماء ما نزل ما بيجب عليه الغسل. طيب اسمع الإشكال وين، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جول ذلك، الراوي بيقول شنو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جول ذلك رخصة للناس أول الإسلام. طيب ها لقلة الثياب ولا لقلة الثبات؟ جاء في مضبوطا لقلة الثبات، فقلة الثبات الناس لسه ما ثبتوا في الدين قال له الحكم لا يجمعهم. أما قالوا لقلة الثياب زي ما ورد قالوا ما عنده أي معنى من المعاني يدل عليها، ما قلة الثياب ما عنده معنى، لكن لقلة الثواب ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك. شايف شغلان نهى عن ذلك قال هو شنو كونه أنك إنت لو كسرت ما تغتسل. قال أبو داود يعني الماء من الماء، شايف نهى عن ذلك معنى الماء من الماء شنو يا أخوانا، نهى عن ذلك فهو منسوخ. شوف التبويب بتاع المحدثين بيختلف من التبويب بتاع شنو يا أخوانا بتاع الفقهاء والأصوليين. أيوة كده، أنا للفقهاء والأصوليين ما بيجيب لك النص قديم. حدثنا محمد بن وعران البزار قال حدثنا مبشر الحلبي عن محمد بن قسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال حدثني أبي بن كعب. صاحب أول حديث يجينا طبعا السابق ده وده فيه أبي بن كعب اللي هو أقرأ واحد من الصحابة رضوان الله عليهم أن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعده. ده معوضة من ذلك، لكن من أجل شنو قلة الثياب دي شنو يعني ما عندها معنى. حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا هشام وشعبة عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن وفي رواية يجيب أن في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاد بين شعبها الأربع وألزق الختان في الختان فقد وجب الغسل. شعبها الأربع قيل يديها شنو ورجليها، وقيل شنو يعني المشافر اللي بتكون حول القبل دي هي شنو الشعب الأربع. وبعد ذلك قال ألصق الختان بالختان، وليس المراد قال مجرد الاحتكاك اللي يحصل العلاج معه. عشان كده الفقهاء غير شنو قلنا علاجه أو مقيب الحشفة، كم ما حصل فوق طبعا الغسل ما واجب، متى ما حصل ده فقط أوجب الغسل. والكلام بتاع الدكاترة اللي عاملين به الزنا أي دكتور يقع في المنبر هو يتكلم عن الحديث النبوي يقول الحديث ما صحيح، الختام ما صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم ما ختن النساء والصحابة ما ختنوا نساوينهم، والحديث اللي بتستدل به ما صحيح، أن الحديث قاله ضعيف، أن الحديث ضعيف. طيب الحديث يقول إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. الصحابة كان بيختنوا ولا كان ما بيختنوا؟ طيب كلامكم وينه أنت اللي بتقوله ده؟ ولا ما فهمه؟ ها؟ المسألة هنا مولانا طبعا في يعني قرار طبعا جاء من قبل الدولة أنه أي مرأة اللي هي النساوين اللي تهر من البنات دي تنتحرت بيت معناها يعرضوها للعقوبة، وكان هي داية يشيلوا منها الشنطة بتاعتها دي وتتعرض للعقوبة تانية ما تشتغل، والدولة كلها متلقة فتية ها زي ما الفتوى من أخونا الدكتور على أن الطهور كل شنو فرعوني في الشرع ما في أي فتوى الطهور لا خفات لا غيره لا هنا بس في العادي ساكت بس خلاص ما في خلاص ما له الحديث قاله ضعيف حسن الدكتور ما بيخليك أنت كده تتكلم شنو أخونا ما بيقول لك ما يخليك تطع الحكم بتاع ابن سليم إلا شنو تأخذ الكرس مش هو كده تاخد كورس حتى ما تطعن ولا تطعن الحكم بتاعت ناري تاخد كورس من اول حاجة بنفع للدكتور غيره وين هو لا من يدي فتوى ما غيره وين هو لا لا كيف الجامعة بتاعته شنو كلها من اولها لاخرها ما غيره بسم الله ولا الحمد لله ما من عربي ذاته ولا لغة عربية ذاته الدخل الذاته في الشغلانة شنو وكونك انت تفتي في شيء ما عندك فيه علم شنو مش حكم المكروه اما حكم الكراهة حكم شنو الحرمة طيب الحديث وينه الحديث وارد بيقول شنو من رواية الحاكم وغيره بيقول انما صلى لأم عطية اقصدي ولا تنهجي السيوطي أورد في الجامعة الصغير رمز له بالحسن آخرون من المحدثين رمز له بالضعف لاحظ الحتة دي يا أخوانا عشان تعرف أن الدكتور في حاجة ما بيعرفها احتجاجكم لكونه ما جاي شنو قالوا على أن الحديث ضعيف اللي بيقول أنه يقصد النساء ضعيف ضعيفة هاي وخلاص هاي ما نشتغل بي ما نشتغل بي ها والضعيف والضعيف ما يشتغل بي مين ما قال الضعيف ما يشتغل بي إلا في فضائل الأعمال الضعيف ما يشتغل بي إلا في فضائل الأعمال ودي ما فضيلة من فضائل الأعمال ده ما حكم من الأحكام كيف يجب تشتغل بالحديث الضعيف والحديث ما ينعي زيد عليها قالوا أن النمثلة جنو ما ختن مثاله ده كل شنو كلام بيقولوه ما عندهم علم به أول حاجة الحديث الضعيف بواب له الأئمة المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة ما في مذهب إلا هو أخذ بحديث الضعيف في الأحكام في باب إذا لم يوجد في الباب ما يعارضه جيبوا الحديث اللي بيعارضه المالكية أخذ بحديث ضعيف في الأحكام لأنه ما في حديث آخر شنو عارضه والشافعية والحنفية والحنابلة والمالكية كلهم أخذوا بالحديث الضعيف يجنوا في الأحكام لاحظ الحتة دي مثال ده حديث ضعيف بالأحكام وتلقته الأمة والعلماء بالقبول فقهاء المالكية والشافية والحنفية والحنابلة قبل 1000 سنة كلهم نصوا شنو باب الختان للرجل والخفاض للمرأة مش هو كده مولانا قبل 1000 سنة ختان للرجل والخفاض للمرأة كل شنو بواب اليوم يعني إذا أنت لما تعتبر أن الدكتور عنده علم هل الدكتور اللي عنده علم ده يصل المرحلة والدرجة بتاعت أنه يكون أعلم وأفقه من فقهاء المالكية والشافعية ومن علمائهم المحدثين والأصوليين واللغويين هل علم الدكتور وصل لهذا الحد وقول لا من يعرف أن الحديث ضعيف ولا ما ضعيف دل الرواة اللي روى الحديث ذاته إذن يبدو الكلام ده عبث بالدين الفات على الدكتور ما بيعرفه وما هيعرفه إلا ما لم يدرس إلا الرسول وشنه أن الحديث الضعيف قد عمل به جميع الأئمة في الأحكام إذا لم يوجد في الباب ما يعارضه لا سيما إذا تلقته الأمة بالقبول كحديث شنو الخفاض إذا له كمان الحديث شنو إذا التقى الختانان فقد وجب الخصول شاهد له ما ورد أي حديث ده شنو ما دليل عليه إذا التقى الختانان إذا دل على أنه شنو أخوان ده اسمه شنو تغليب بتاع الرجل اسمه شنو ختان وبتاع المرأة اسمه شنو خفاض والحديث يعبر عنه إذا الختان والخفاض عندهم فيه ولا ما فيه هاولون كلامهم اللي قالوا أنه مثلا شنو ما فعل طيب نقول لي أقرأ العلم طيب أنه صلى شنو ما فعل ذلك في أهل بيته حكمه شنو حكمه عشان يدلل ذلك على جواز الترك لكن إذا ما في دليل يمنع من ذلك كده الحتة دي كده لا يزوها كونه النبي صلى الله عليه وسلم فعل الشيء أو تركه أو فعله لأهل بيته أو تركه أو هناك أمر وهنا تركه الأمر إذا كان جل أمر وبعد ذلك جل ترك أو جل فعل وجل ترك عشان الترك يدل شنو على جواز الترك لكن ليس هناك دليل يدل على شنو على المنع إذا الترك لجواز الترك عشان كده شنو بيصلي النفل أحيانا وفي أحيانا أخرى شنو يخلي ما يصليها ليش شنو عشان صلاها عشان يوريك على شنو معمور بأنك تصليها ويتركها عشان يوريك شنو جواز أنه ممكن تترك لكن دليل ينهى عنها ما في بس اللي ما بيعرفه الدكتور وين اللي يقدر يمشي شنو يقدر الأصول وثلاثة كلمات اللي تلقوها ظنوها علم على أنه شنو بس قالوا أنه الخفات كله فرعوني أو قالوا أن الحديث ضعيف نقول لا مش أقرأ عشان تعرف أن الحديث لو الحديث وجد حديث آخر عارضه هو صح منه يقدم الصحيح ما وجد حديث يعارضه هو ضعيف وتلقته الأمة أو تلقاه العلماء أو الفقهاء بالقبول يأخذ حكم الحديث الصحيح. عشان كده السيوطي شغل محدثين عمزلوه بالحسن في الجامعة الصغيرة. صاحبني شغل حامد عمل رسالة في هذا الباب وسماه شنو أخونا حكم كتان النساء ماشي طبعا في مصر وريناكم لها قبل كده ناو 150 صفحة أمات المسألة دي بحثا وجاب أدلة وحشدها فيها. أما الدكتور فيما أقول له خليه يجي في تخصص أيوة الملاريات والعمليات لكن ما مجاله ها الحديث هذا يقول إذا التقى الختان كده أرجع أشوف حديث التقى الختانان صحيح ولا ما صحيح كده شوف رمزي بيسع ولا رمزي بيسع الحديث صحيح ولا ما صحيح صحيح ولا ما صحيح إذا يبقى شو أنك تقول ما في ختان ما في كان ما موجود زمان وين علمك وكونه تقول أنه سنة شنو ما فعل ذلك كونه ما فعل ذلك شنو كان يقول تجد الأسانيد الصحيحة المتصلة على أنه ما فعل ذلك ترك لذلك يدل على شنو يدل على جواز شنو أنا أقول أنه هذا الفيل شنو مندوب أو مباح أنه ممكن يترك لكن دليل على المنهج ما في لأن يبقى الدكتور شنو ما في بالجمع من إندياتهم اللي يقولوها وأكبر واحد فوقهم بيتكلم ما يعرف إلا كلمة واحدة بس الحديث ضعيف بس كده قاله روامنه وينه حكمه اصطلاحه وصوله ما يعرف أي حاجة إنه بس قال له الحديث ضعيف وزيدار يبني عليها كلمة ما ليس هذا جيد بس الجنوب يعود زول عصابته الجنابة بالليل مع أهله وتاني دار يعاود أهله مرة تانية هل يتوضى ولا يغتسل ولا يغسل قبله ويكتفي بذلك. حدثنا مصدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد الطويل عن أنس درج للإمام مالك بيروي منه طوالي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه في غسل واحد. جميل سأل النبي عليه الصلاة والسلام طاف عليه في غسل واحد قيل ده من خصائص وقيل ما من خصائص المقرر عندنا في الفقه المالكي شنو يقولنا يجوز للإنسان أن يطع الزوجة بتاعته لو عنده أكثر من زوجة يطع واحد في غير ليلته بإذن شنو يقولنا ستة الليلة مش مقرر كده في الفقه مولانا يجوز ولا ما يجوز؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام عنده 9 نسوة يجي من دي حديث البخاري هناك طبعا قال شنو يجي يمر عليهم العصر يدنو من دي ومن دي ومن دي لحد آخر واحد لحد ما ينتهي اللي هي شنو النوبة عندها حتى ما يجلس سنة عندها الرواية هناك بتقول شنو يدنو منها من غير مسيس وأما الرواية دي بتقول شنو يدنو منها بمسيس كل اللي مر عليه شنو بقصد واحد. سيدنا أنس رضي الله عنه سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم أكان يتيق ذلك؟ قال الصحابة رضي الله عليهم كانوا يتحدثون على أنه شنو أوتي قوة 30 ربنا سبحانه وتعالى جعله كذلك والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ربنا جعلهم كذلك ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا شنو لهم أزواجا وذرية. سيدنا داود وينده كم 69 مرة وين الناس اللي يقولوا الواحد ذاته كيف يقسموها سيدنا سليمان عنده 1000 لا ترى مش 1100 ما عنده 100 ريال بس إذا تبي تاك عنده 100 أي ما قال لأسوفن الليل على 100 امرأة والحديث الصغار سيدنا داود تمام بالامرأة بتاعت البس الوالدة زي ما قلت مع السليان وأي حاجة أيوة طيب هذا بالسرايا الأنبياء شنو ربنا سبحانه وتعالى شنو جعلهم يعني غير الناس قال طاف ذات يوم على نسائه في غسل واحد الشاهد حسه هو شنو يقولنا في الجنوب يعود اذا كان عنده يعني شاهد من الباب اذا كان الانسان بات مع صابته الجنابه هو عنده نيه للعوده ممكن يغتسل وممكن لا يغتسل وهذا الكلام ده قال ابو داود وهكذا رواه هشام بن زيد عن انس ومعمر عن قتاده عن انس وصالح بن ابي الاخضر عن الزهري كلهم عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب في الوضوء لمن اراد ان يعود. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمة عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم طاف على نسائه يغتسل قال عند هذه وعند هذه. طبعا ده الحديث ما يرفع الاحتمال بتاع شنو يا أخوانا يدنو من غير مسيس معناته ما في شيء بيجيب الغسل إلا إذا كان هناك شنو مس. طيب قال فقلت له يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. إذا معناته كونه أزكى وأطيب معناته ما مستحق فقط. إذا معناته شنو جائز بشنو بالقسط الواحد. قال أبو داود حديث أنس الصح من هذا لا صحيح ولا شنو صحيح. حدثنا عمرو بن عون أخبرنا حفص بن غياث عن عاصم الأهول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. دي الوضوء بتاعت المالكية ولا هذا هذا الوضوء اللي انت بتعمله شنو يا اخوانا؟ تخليك في الطهارة وفي الحيض. إذا سئلت عن وضوء ليس ينقضه شيء إلا الجماع ذلك وضوء النوم إلى الجنوب مولانا. حديث باب الجنوب ينام. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. هناك في الموطأ كثير يا اخوانا، عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر. قال ذكر عمر بن الخطاب، ذكر ولا ذكر؟ ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه الجنابة من الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تودع واغسل ذكرك ثم نم. تودع واغسل ذكرك، إذا يبقى شنو العطف بالواو لا يغسل شنو يا أخوانا؟ ترتيب، عشان كده شنو الوضوء يكون شنو بعد غسل الذكر يكون شنو يا أخوانا كده. باب الجنوب يأكل. حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سلمة عن عائشة قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنوب توضأ وضوءه في الصلاة. لأن في ناس طبعا سيبوا كلمة الوضوء لأن شنو وضوء اللغوية مجرد طهارة تغسل، ديك وردت ودي برا شنو الثاني شنو وردت. حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا ابن المبارك أن يونس عن الزهري بإسناده، الزهري بيروي بإسناده شيخ الإمام مالك ومعناه شنو زاد، زاد على الرواية السابقة، يقول وإذا أراد أن يأكل هو جنوب قال غسل يديه بس فقط للطهارة فقط يا أخوانا. قال أبو داود ورواه ابن وهب عن يونس فجعل قصة الأكل قول عائشة مقصورا، معناه هذا كلامه يعني موقوف عليها، مقصورا معناه موقوف عليها. ورواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري كما قال ابن المبارك إلا أنه قال عن عروة عن أبي سلمة، ورواه الأوزاعي عن يونس عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن المبارك نفس الرواية. باب من قال الجنوب يتوضأ، واحد كان بيجي جنوب يتوضأ شنو الناس اللي قالوا دليل ما لا ذلك شنو. قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا شعبة عن الحكم بن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ يعني وهو جنوب. بس يتوضأ معناها شنو يا أخوانا؟ توضأ معناته وضوءه للصلاة. بس إلى عشر رضي الله عنها قالت الحديث زي حديث الصادق مش الوضوء اللغوية، هكذا الشارع بيقول. حدثنا موسى يعني بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء الخرساني عن يحيى بن يعمر نهى عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنوب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ، يعني ما بالضرورة إلا يغتسل حتى ما يأكل أو يشرب أو ينام. قال أبو داود ها بين يحيى بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل، معناته داري وريك على أن الإسناد شنو يا أخوانا، سقط منه رجل. ها قال علي بن أبي أن رجل بيروي شنو رجل، وقال علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمرو الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ. ديك إلا سبقت معناته على أنه شنو يا أخوانا أن الإسناد في رجل سقط منه ورجل آخر شنو يا أخوانا الحديث جابوا من طريق آخر ولانا مع رجل سقط من الإسناد، ما هناك في رجل دل عليه طريق آخر، الرجل الساقط بتعرفه شنو أخوانا ما بتعرفه من طريق آخر، لما يكون الحديث ما عنده إلا رجل واحد إلا طريق واحد ويكون رجل سقط الحديث ما بقى شنو مقطوع أو منقطع، طيب إذا الحديث المقطوع ما بقى شنو ما من بين الأحاديث الضعيفة. أعطينا بالنا ها ها كم بيقلقنيه وشاهد من طريق ثاني الحديث شنو أخوانا بيرتقي من هناك وبعد ذلك يمشي للحصول وربما شنو أخوانا كالذي بدي الأسيوط هنا في القلب ما أنا بيبدو شنو أخوانا كالصحيح ما بيشاهد مرة شنو أخوانا يجي في الحسن ومرة يرتقي من شنو أخوانا للصحة عديل ذات أيوة ها أيوة ايوه يا تدا ده هسه الحديث سبق لنا ولا ده واحد قال ما ضروري يكون واحد اذا كان جنابه الا يعني تبعها طريقه شكرا قال جميل جدا الجمع بين حديثنا عشان يوريك على ان الغسل شنو غسل اليدين شنو ما شرط وأنا الاغتسال بين شنو المرة الأولى والمعاولة للمرة الثانية شنو ما واجب، بل إنما هو شنو من السنن المستحبة، إذا فعلها الإنسان يجر عليها ويكون شنو في الطهارة ويكون محفوظ. أيوة. باب الجنب يؤخر الغسل. حدثنا مسدد قال حدثنا حدثنا معتمر حا وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا برد بن سنان عن عبارة بن مبين عن قضيف بن الحارث قال قلت لعائشة أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أو في آخره؟ أم في آخره؟ اللفظتين وردت. قالت ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره. شايف الفتوى؟ قلت الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت أرأيت بمعنى وريني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر أول الليل أم في آخره؟ قالت ربما أوتر في أول الليل وربما أوتر في آخره. حديث البخاري من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى إلى الفجر. قلت الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقرآن أو يخافت؟ قالت ربما خفت. قلت الله أكبر الحمد لله، يعني ربما خفت أو تاني اللفظ شاي يعني شنو ربما جهر، يعني مرات يخافت ربما شنو يجهر. الإمام النووي جمع بين الأحاديث الواردة في الجهر بالذكر والأحاديث الواردة بالإصرار في الذكر على أنه شنو الإنسان إذا خشي وخاف من الرياء ده شنو يسلمه، إذا ما خاف من الرياء يكون شنو قال الجهر هو الأصل في الذكر. ده في كتاب الأذكار وجه هذه المسألة توجيها علمي. قالت ربما قال خفت. أيوة. قلت الله أكبر، يعني خفت بمعنى خف الصوت في القراءة. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، واقتضي بين ذلك سبيل الآية. قلت الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. إذن الحديث يا أخونا جنو حديث صحيح وجاي في صحيح مسلم، هناك مختصر وهنا جاء مطول مختصر. حدثنا حفص بن عمرو بن عمر هناك بيقول عمر النمري في نصفه قال حدثنا شعبة عن علي عن من يقول عن علي بن أبي عن علي بن مدركة عن عبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن عبد الله بن مجين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. طبعا الصورة التغييرات يا أخوانا دي الصورة متحركة وغير متحركة، في ناس أخذوا على إطلاقه وفي ناس أخذوه حسب التقارير الفقهية الموجودة الخلاف بتاع الفقهاء. ولا بيت فوقه شنو كلب، يقصد حتى البيت الكلب المعذور فوقه شرعا ولا غير المعذور؟ بيقولوا غير المعذور. النووي قال شنو حتى المعذور، إنما هو رأي المالكي حتى المعذور ما قلت لي ليش هتعمل له بيت طرف العناية ما قلت تعمل له بيت براه وحتى المعذور هو ما يقعد معكم في البيت لما قول المعذور. أيوة. يعني حتى بالشروط الذكراء المالكية دي زور يقدر يتخذ الكلب ده حسي معني بسهولة دي ممان. هو في البيت وكون عمل له عودة إلا كان تربط. لكن هو كلب ده لكن في كوزات كده شريع بتاعك هم حتى ما فهموا انه بس يراقب البيت اللي بنديه بس يراقب كنزول جيم بقى النبع نعرف انه الحرامي ده، عشان كده بشروط المذكورة دي ما زول يقدر يعمل كلش الا هناك في الصحراء بس، لكن في البيت صعب. من اتخذ كلبا الا كلب سير او ماشية او زرع يتخذ من اجره كل يوم قيراط، كل يوم ياخذ منه قيراط قدر قدر مليار واحد بس كل يوم من قروشك مليار ما قيراط ما قدر جبل أهود. ما جبل أهود ده شنو يا أخوانا؟ كيف قدر جبل أهود ده شنو يا أخوانا؟ بيساوي مليار ولا ما بيساوي؟ مالك كان بياخذ منه مليار كل يوم طبعا لحد السنة الجاية ما بيبقى كثير. أيوة. قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. الصورة مولانا قلنا شنو حسب التقارير بتاعتها أو الاختلاف الفقهي هنا، ولا كلب اللي هو كلب غير المعزون وحدين عندهم المعزون وغير المعزون، ولا جنوب. طيب الجنوب ده قالوا النقطة بتاعت الجنوب ده كيف نقدر نجمع بينه وبين أننا نزل شنو أحيانا يؤجل الغسل وأحيانا أخرى شنو ما بيأخره؟ ما بآخر الهد آخر الليل. قال ده الجنوب اللي بقى عادته كل يوم ما بيختصر إلا آخر الليل. قال فوق الغور معينا عصر. قال ولا جنوب مولانا حطيت ما سبق لنا في حديث السير عشان نصر عشان أحيانا يختصر أول الليل وأحيانا الأخرى شنو آخره. وهو نفسه هنا بيذكر على أنه شنو البيت الفوق الجنوب شنو معناته مع الملائكة متخوشه. قال ده الجنوب اللي بقى شنو عادته دائما هو شنو ما يغتسل ما يغتسل الا اخر الليل. قال دخيل دعوه. وقيل الجنوب قال الماء خفف الوسخ من جسمه. الجنوب اذا كان خفف الوسخ بمعنى استعمل الوضوء اللغوي بمعنى ازال الوسخ قالوا ما داخل في هذا الباب غير رخصه بتاعت المالكيه. انا قلت لو اتوضيت ما لقيت طاهر فانا بيجي في اداره الطاهرين معناتها باعتبارك شنو ما جنوب والملائكه بتجي خاصه البيت عادي لان الجنابه اتعمنت. وهذا ده؟ أيوة ولا جنوب. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنوب من غير أن يمس معا. أيوة. قال أبو داود حدثنا الحسن بن علي الواسطي قال سمعت يزيد بن حارون يقول هذا الحديث وهم يعني حديث سمع أخواننا ابن إسحاق حديث ابن إسحاق داود ذاته اللي يقول كان نصلي ابن ينام وهو من غير أن يمس معا. ما نام النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد مس الماء إما غسلا وإما وضوءا وإما شنو الوضوء اللغوي. أما من غير مس الماء ما حصل. إذا أبو داود جابوا لي شنو عشان يجيب ويوريك شنو أن العمدة ما عليه والفتوى ما به والفتوى بغيره الذي صح. طيب باب في الجنوب يقرأ القرآن. جربنا ولا لسه؟ حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال دخلت على علي أنا ورجلان رجل منا ورجل من بني عسد. رجل منهم معناه من أهل اليمن من مراد دي القوم من أخونا أويس بن عامر الغرني من مراد مراد من بلد ده معنا واحد مننا والثاني من بني مرة. خشوا على من أخونا عن عبد الله بن سلمة قال دخلت على علي أنا ورجلان رجل منا ورجل من بني أسد أحسب أظن. قال فبعثهما علي. قال أحسب يعني أنا أشيل بظن أن رسلهم. فبعثهما النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجها قال لهم أمشي هناك الرجل ده قول له يجيب الحاجات لأنه ذول جو منتظروا ديه بعثهم لوجه وجههم لوجهها. وقال إنكما عالجاني فعالجا عن دينكما. قالت أقوياء مش العلج بمعنى كافر من كفار الهجم. الكافر من كفار الهجم القوي الداق اللي بيسموه العلج مع انه شنو ما قوه بس العلج بالقوي. انتوا عالجاني بمعنى شنو شباب أقوياء. قال شنو فعالجا عن دينكما دينكم ده شنو يا اخوانا اهتموا به وتعلموه. ثم قام فدخل المخرج. شوفوا شغلانه دي علي بن ابي طالب بعد ما قال لهم الكلام ده ثم قام فدخل المخرج. المخرج شو شنو يا اخوانا هو الحمام. ثم خرج يسمون المخرج مولانا لانه كده ما بتمش تخرج منه شنو الشيء الفضلات اللي في جسمك. ثم خرج فدعا بما قال جيبوا لي ماوي فاخذ منه حفنه فمسح بها ثم جعل يقرا القران. جابوا لي مويه بعد ما مرض من الحمام علي بن ابي طالب جابوا لي مويه مسح يده للطهاره. شنو قلنا الطهاره زهره مش الطهاره بتاع الوضوء. بعد يقرا القران فانكروا ذلك. قال له كيف تقرا القران وانك انت خشيت الحمام وجيت ماري وما توضيت. فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القران وياكل معنا اللحم ولم يكن يعجبه او قال يعجزه. شك الراوي اما قال يعجزه او يعجبه والاثنين معناهم واحد ان القران شيء ليس الجنابه معنا الا الجنابه بس فقط. حديث السيده عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل اعيانه ما لم يكن جنبا في البخاري. بس الجنوب يصافح ممكن يسلم على الإنسان ما في مانع. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مسعر عن واسل عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فأهوى إليه فقال إني جنوب. فقال إن المسلم شنو ليس ينجس. شاهد نزل جنوب عليه ودار يسلم على ودار يا رسول الله أنا جنوب. قال المؤمن ما بينجس الجناب ما ناقش يا أخونا شيء تم عليه يا أخونا معنوي. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى أيوة حدثنا يحيى وبشر عن حميد بن عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وأنا جنوب فاختنست وسواس الخناس الناس معناها شنو يا خمال دي خنس معناها يقيد لو شفت النبي قمت الزقطة من بيها الزوقة دي الخنس يعني قمت زقطة عشان ما قدرنا نسلم على نسلم شنو وعنا شنو جنوب فزحبت فاقتصلت ثم جيت فقال أين كنت يا أبا هريرة قبل ما شفت وما شفت الثاني قال قلت إني كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة قال سبحان الله إن المسلم لا ينجس طهارة الجناب معناها شنو معنوية وقال في حديث بشر قال حدثنا خميد قال حدثنا بقرون جايب الكلام بالتحديث أخذنا كم حديث أخونا هنا هو قربنا طيب باب في الجنوب يدخل المسجد حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أفلة بن خليفة قال حدثتني جسرة بنتي دجاجة قال سمعت آية تقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال وجه هذه البيوت عن المسجد مثلا ما الحتة اللي اتخذها ما دي بيوت الفصحى العمل فوق المسجد بينه ما بني النجار ما بيوتهم كانت في الفصحى أي ذو البيت ما كان فاتح في الميدان والميدان دلوقتي هون مثلا اتخذ مسجد بعد ما اتخذ مسجد معناتها إذا كمرت من البيت أول خطوة معناتها تتخذ في شنو في حرم المسجد مثلا قال حول البيت أي ذو اليوم الباب يا غادي لأنك أنت تكون مرة تكون حيدة تجي مرة بالمسجد وزول جنوب يجي مرة شنو بالمسجد أمر الباب يا غادي النبي صلى الله عليه وسلم يلا قبله شايف يقول شنو أن الوجوه بتاعة البيوت أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم شارعة شارعة أنا موجهة في المسجد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد وجهوها غادي من المسجد عن المسجد حولوها منه ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع القوم شيئا النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت دخل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد او دخل في شنو في بيوته ومسجد هنا والجماعه لسه ما قفلوا الابواب ها الجماعه ليه ما انتظروا امر النبي صلى الله عليه وسلم رجاء ان ينزل فيهم رخصه يمكن وانا جابوا لي خلوا لنا والله الابواب بتاعتنا دي تفتح على المسجد فخرج اليهم بعد فقال وجهوا هذه البيوت هنا ما قلنا لكم يا اخوانا كل ذلك في الباب على المسجد فاني لا أحل المسجد لحائد ولا جنوب ده الدليل يا أخونا اسمي يا أخونا المسجد يا أخونا الحائد والجنوب شو بقر أنا هنا المسألة دي الزول الفرد التيمم وهو جنوب وداير يسلم على الجماعة ها بيسوي شنو هو يخش المسجد ويبقى ما عنده أي حاجة قال أبو داود هو فليت العامري هو شنو أحد رواة الحديث بعد في الجنوب يصلي بالقوم وهو ناسي يصلي بالقوم انت جيت شرعته في الصلاة طبعا هنا الترجمة بتدل على أنه صلى لكن الأحاديث الجواب بتدل على أنه شنو كاد أن يصلي لكن لما يصلي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن زياد العالم عن الحسن عن علي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومى بيده أن مكانكم بعد ما خذ الصلاة قال أجيب أجيب أجيب مكانكم أنا إلزم مكانكم كلمة مكان دي ما عندها فعل محذوف يا أخونا ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم أجيب مشى اغتسل سريع وجو موية تقطر في راسه وصلى إذا الموية بتاعت الغسل بعد الغسل شنو يا أخوانا لا نجس ولا أي حاجة حدثنا عثمان بن علي شيبة قال حدثنا يزيد بن حارون قال أخبرنا حماد بن سلمة بإسناده ومعناه وقال في أوله فكبر وقال في آخره فلما قضى الصلاة قال إنما أنا بشر وإني كنت جنبا بعد ما انتهى من الصلاة وريهم الكلام ده إنما أنا بشر والبشر شنو يا أخوانا بينسى عشان كده أنا جيت شرعتك في الصلاة وذكرت عشان كده وقفتك هنا ده الدليل بتاع الفقهاء لأن الإمام ينتظر معلوم ولا أنا في العذر الغريب ما هو الإمام ينتظر في العذر الغريب كده ده النصر شنو واقفين خش الباب وبيت ما قلنا شنو شغال المسجد خش والنصر لم يقتصر وجه وراس يقطر معا وجه شنو صمى بهم قال أبو داود رواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال فلما قام في مصلاه وانتظرناه أن يكبر قال انصرف وما كبر ثم قال كما أنتم عجيف قبلكم رواه أيوب وابن عون وحشام عن محمد قال محمد بن سيرين رواه من طريق شنو قلنا مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن سيرين ما تابعه وهو هنا كمان الحديث انه بيروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فكبر ثم أومع بعد ما قال الله أكبر أومع للناس أيوه إن القوم إذا جلسوا إلى القوم أن يجلسوا فذهب فاغتسل عشان كده الإشارة بتاعت الاستعمال الإشارة في الفقه يعني تلقى الفقهاء استعمال للإشارة بسيطة ودلالة الحديث عليها شنو يا أخوانا كثيرة. إن حس الإنسان انتقد وضوءه يعني الإمام أقصد قام ليش ركعة زائدة مع القوم يقول لك سبحان الله سبحان الله ما إيش معناتها شنو ما تعمل لهم إشارة هنا أقومنا ومشينا للفرد يتبعونا هو قال لك سبحان الله في ركعة خامسة حيث شنو عمل لهم إشارة عشان يعرفوا أنه شنو أخونا في ركعة من الركعات أنك إنت شنو أخونا ألغيتها كده زي ده الإشارة معناتها كانت تستخدم أكثر ما يستخدمه يعني هاسي استخدام الناس للإشارة شنو بسيط حسن جماعة يقول لهم يقول سبحان الله إنت ما جيت عشان كده ما قلنا معك وهو شنو ما أشار به يديه لكن لو أشار لهم شنو ده كان قاموا والإشارة في الصلاة قلنا بسبب ما فيها كراهة من واحد إذا ما لما بتعدي لأن الجماعة يقوموا حسبات ما يسلم يخبرهم حتى ما يقوموا يكبروا شنو يا أخوانا من جلوس يجيبوا ركعة ويسلم ويسجدوا بعد السلام لأن شنو يا أخوانا ما تبغى الإمام الإمام على الكركعة شايف؟ ما يهودا في نفس الحديث كما أنتم ما واقفين في الصفقة خليكم قبلكم أنا بشر لا لا لا لا كما انتم خليكم قبلكم يعني اي لبس كده يعني خليكم على حالكم لحد ما انا اخش البيت خش البيت واغتسل وجه ايوه فكبر ثم هو براسي ان اجلس فذهب فاغتسل وكذلك رواه مالك عن اسماعيل بن حكيم بن عطاء بن يسار قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الصلاه قال ابو داود وكذلك حدثناه مسلم بن ابراهيم قال حدثنا عبان عن يحيى بن الربيع بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي حا وحدثنا عياش بن الأزرق قال أخبرنا ابن وهب أن يونس وحا جاب الحديث ما ناتج من ثلاثة طرق وحدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا إبراهيم بن خالد إمام مسجد صنعاء قال حدثنا رباه عن معمر حاء ثاني أربع طريق وحدثنا معمل عن الفضل قال حدثنا الوليد عن العوزائي كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عرفنا الحديث اللي أخونا مولانا لأنه متى ما جاب لك هذا ما في النهاية ما برجع وليجني لراوي واحد ها بالزهري قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أقيمة الصلاة وصف الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يقتصل فقال للناس مكانكم ما نرجعه ألزم مكانكم ثم رجع إلى بيته فخرج علينا ينطف رأسه ينطف يقطر كل واحد قد اغتسل ونحن صفوف وهذا لفظ ابن حرب وقال ابن عياش في حديثه فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج لنا ونغتسل لأنه نقول له مكانكم تسويش تقول تسوي شنو أيوة باب الرجل شنو يجد البلة في منامه ذو القام واللي قشني أخوانا في ثوبه ومن يجري في ثوبه منيا يابك بكلمة صاحب الأخدري حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا من عبد الله العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما ما وجد المني لكن ما بيذكر أنه احتلام قال يقتصد شوف ده الاحتياج الحديث ده بيعيد لنا القاعده بتاع شنو يا شيخ عثمان القاعده بتاع شنو ده ما يريبك الا ما لا يريبك هل هو شنو اتاكد من الطهاره وهناك البلل ده ممكن يكون مزي وممكن يكون شنو مني كان بيجي مزي ما بيوجب عليه الغسل لكن انا قلت شنو يا اخوانا قال له يقتصد اذا ده هو الاهون هنا عشان كده شنو المذهب بتاعنا في مساله شنو يا اخوانا الحديث ده ما يريبك الا ما لا يريبك شنو تؤيده يعني القاعدة المستنبطة من هذا الحديث وأن الرجل قال يرى أن قد احتلم ولا يجد البللا قال لا قص عليه شايفه مرة في منامه كأنه يجامي ثم لم يجد في صوبه من ينعبسا فلا شيء عليه ها شايف قال لا قص عليه فقالت أم سليم المرأة ترى ذلك عليها قصل قال نعم إنما النساء شقائق الرجال حكم واحد باب المرأة ترى ما يرى الرجل كان احتلمت هي ذات حدثنا حماد بن صالح أحمد بن صالح قال حدثنا ها أنيسة حدثنا يونس عن ابن شهاب قال عروة عن عائشة أن أم سليمة الأنصارية وهي أم أنس بن مالك قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل أتقتصل أم لا؟ قالت عائشة قال نعم نعم تقتصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فلتقتصل إذا وجدت الماء. ده الشرط يا أخوانا، لأنه كان ما جرت الماء قلنا شنو يا أخوانا، ما يبقى فلا شيء عليها، الرجل والمرأة في ذلك كله صحيح واحد. قالت عائشة أقبلت عليها. صير عائشة سمعت الكلام ده أنه كلام مدهش شديد، أن المرأة ممكن تحتلم، شوف ده إشارة إلى أنه النساء نسلم شنو يا أخوانا محفوظات. فقلت أف لك، حديث ما سبق لنا في الموطأ، وهل ترى ها ذلك المرأة؟ إنتي تسأل يعني الكلام ده دار توتي مساوي مستوى النسائين ولا شنو؟ تشوف المرأة شيء زي ده. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تربت يمينك يا عائشة. شايف الكلمات اللي قلنا النصارى شنو بيقولها، لكن ما مقصود بها الناس عبارات اللغوية. ومن أين يكون الشبه إذا كانت المرأة ما عندها ما زي ما الرجل عنده؟ قال أبو داود وكذا قال روى الزبيدي ووقيل ويونس وابن أخي الزهري عن الزهري وابن أبي الوزير عن مالك عن الزهري. وافق الزهري مصافع الحجبي قال عن عروة عن عائشة. وأما هشام بن عروة فقال عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن أم سليم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث. خلاص ثلاثة. باب مقدار الماء الذي يجزي به الغسل، مقدار الماء اللي ممكن تكفي في الغسل. حدثنا عبد الله بن مسلم القانبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق من الجنابة، في عناء عند شنيا قلنا 6 أرطال ليسموه الفرق نوع من المكيال. قال أبو داود قال معمر عن الزهري في هذا الحديث قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيه قدر الفرق، من الاثنين بنغتسل منه. قال أبو داود وروى ابن عيينة نحو حديث مالك. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول الفرق 16 شنو رطلا، مش 16 شنو رطل هو الفرق. إذن هذا مقدار المعون، لكن ما بيعني أن المو اللي اختصره جاهز ما بالضرورة إلا تكون شنو مالي المعون ما كده. وزيد عليه شنو أن الصيد عائشة رضي الله عنها وأنه صلى الله عليه وسلم شنو يغتسلوا ويخلوا شنو باقي موية. قال أبو داود سميت أحمد بن حنبل يقول الفرق شنو 16 رطلا، وسميت يقول صاء ابن أبي ذئب 5 أرطال وثلث. ما سبق لنا بالأمس يا أخونا بالحديث ذات أمس أمانات أن السادة هو ثابت شنو قال إمام أحمد حنبل؟ قال لسأل النبي عليه الصلاة والسلام. قال فمن قال 8 أرطال قال ليس ذلك بمحفوظ. قال نخل قالوا 8 قال ما صحيح. قال وسميت أحمد يقول من أعطى في سرقة الفطر برطلين لشنو برطلين مشكلة أيوة برطلين عرفت أو كده بالإضافة برجلنا هذا 5 أرطال وثلث فقد أوفى. شوف الشغلانة دي ما الرجل شنو أخونا ما هو في سرقة الفطر هو دارين دارين شنو أخونا بيتفو كم كم كم رطل بالأرطال ما الساء بتاعه شنو أخونا ما بيقول عنده 6 أرطال الفرق هنا ما قلنا عنده شنو 16 رطل. طيب بيقول شنو صاع ابن أبي ذئب 5 أرطال صاع الواحد 5 أرطال. إذا المطلوب يا أخونا من الشخص في زكاة الفطر بيطلع كم يا أخونا؟ لا النفر الواحد أنا دايركم تقولوا لي صاع واحد، النفر الواحد ما صاع واحد، زكاة الفطر مش صاع واحد. إذا الصاع واحد ده شنو يا أخونا؟ مع 4 أمداد والمدمع ملء اليدين المتوسطتين بالأرطال ما في مرات بالأرطال بيساوي 8 قال في رطل الناس ها في رطل الليل معناه 5 أرطال وثلث قال كان دفاته قال يكفي ما الشرط إلا تتم وشني أخونا 8 بس ده بيصد كده. عشان كده أخونا المسألة بتاعت الأرطال والأصو دي ما عندها ضبط. إذا الضبط الشرعي على أن الساعة ملء اليدين المتوسطتين جنو أضبط من ذلك. يعني هسا الساعة بتاع يزيد والساعة بتاع منو والساعة بتاع منو من الصدر الأول كان الخلاف هو بشنو جاري ونص الحقيقي ده بيدابها. يبقى إذا الناس الآيات بتاعتهم ما فيهم متد نفس المستوى بتاعهم يدين المتوسطتين حسب مستواكم بس إنتو. يبقى اليدين المتوسطتين في كل يوم شنو أخونا موجودة. يعني هسا عملنا كيلة بنلقى شنو بتضبط لنا الساعة اللي نحن دايرينه. كان أملنا أي واحد من الآصو لابد أن يكون صادق شنو أخونا يوافق شنو أربعة أمداد على اليد بتاعت اليد دي. كان لقينا واحد ياخد أكثر من كده وأقل من ذلك يكون شنو ما الساعة مضبوط. أي حاجة. هاي مكيل حصل ما هو ده الحصل ما ده الحصل ده الحصل عشان كده عشان كده حصل الميود يقول لك يقيد الميود في سنة طالب نعم عشان كده قيده نعم انه عمداد يعني كتاب بقت كثيرة بس كده ده شايف. فقد أوفى قيل الصيحاني. الصيحاني كيف يعني هنا لو عدينا من نوع التمر اللي بيسموه صيحاني نوع من التمر السمه ده قال ايوه قال قال الصيحاني اطيب اطيب انواع التمر. انت لو دفعت منه اللي هو شنو يا اخوانا الخمسة ارتال وثلث معناه يساوي ساعة كامل والساعة شنو يا اخوانا ربما كان ثمانية ارتال لكن هنا معناتها شنو يكفي. اها قال شنو اطيب قال لا ادري والله كان اخير ولا كان اخير يبقى هو. قال والله انا ما اعرف هو الاطيب ولا ما اطيب والصيحاني هو الاطيب طبعا باب الغسل من الجنابة. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم أنهم ذكروا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما داري وريم الكيفية أشيل الموينة شعر في الرأس ثلاث مرات. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنزلة عن القاسم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة قال دأ بشيء من نحو الحلاب يعني قدح يعلب به الناقة. قال لا من يكون الناقة تكون لبانة عندها لبن كبير كثير معناتها بالتمر بتملك شنو قدره بيسمى شنو ده الحلاب. قال أنا نصل شنو كان قام داري اغتسل يجيب ماءون قدر الحلاب داخل بيعلبه فأخذ بكفيه قال فبدأ بالشق العصي الأيمن ثم الأيسر ثم شنو أخذ قال بكفيه بعد ما أدى يمين وشمال بعد أخذ بكفيه قال فقال بهما على رأسه. شوف حصل إن الثلاثة ما كلهم بنكتين في نفس الصغير ده شنو قال واحد بيجاي واحد بيجاي واحد كمان شنو حتى في الرأس شنو من الوسط. أيوة خلاص الله.